وانا قاعد مشغول بحالي مطنش، ياما سمعتني وانا بقول اي كلام وانا طفل، كلام كده ملخبط وفرحانه بيا وتصورني وتعلق صورتي. توبه اليك يا رب، من كل لحظه ابويا كان عايز مني حاجه وانا كنت مشغول. اصل اصحابي، اصحابك ايه اللي هيقف جنبك في قبرك لو مت قبل ابوك وامك؟ اللي هيشفع لك بكره بين يدي الله ابوك وامك. فعيش مع ابوك وامك وانت بتقول احبك يا ربي. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، وحط ايدكم في ايديا عشان نبر اهالينا، عشان نطلع من الدنيا دي على خير. قلت لكم في مقدمه الحلقه ثلاث اعمال، ما تظلمش حد، صلي صلواتك الخمسه، بر ابوك وامك، وان شاء الله باذن الله اطمن اطمن ان ربنا هيقبلك يا رب باذن الله يوم القيامه كما قال اهل العلم. خد بالك الحياه بتخلص، خد بالك الايام بتجري، واحد ما يعرفش هيعيش قد ايه او اهله هيعيشوا قد ايه. وكم من انسان اما انه ما لحقش يبر اهله وهو ساب الدنيا، او ما لحقش يبر اهله وهم سابوا الدنيا. الندم مش حلو. اهلي حواليا دلوقتي، بل خليني في ختمه الحلقه لو كان حد بيسمعني واهله راحوا عند ربنا في رحمته اقول لك تعمل ايه عشان تبعت لهم البر وهم عند ربنا عز وجل. بس خليك معايا الاول في الحته دي. بعد ما اتفقنا ان احنا هنعيش مع اهلنا، وكلام لشباب كتير وبنات عايشين اكنهم في لوكاندا بس بياكلوا ويشربوا، قاعدين في الغرف بتاعتهم مع التليفونات والانترنت وسايبين اهلهم، مفيش ساعه صدر للسماع او ساعه صدر للكلام مع اهلهم. عيش مع اهلك. رقم اتنين، لو عايز تقول ربنا احبك ربي، ربنا بيحبك رحيم. ارحم اهلك، ارحم اهلك، لان اهلك مش متوقعين منك الا الرحمه، لان هم مش بيدوا غير رحمه. يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى طبع، خلق في طبع الاهل الرحمه، علشان من صغرك يبقى في حد حضنه حواليك. انت لو كنت اتولدت لاهل مش رحماء ما كانش زمانك صلبت طولك دلوقتي وانسان او انسانه محترمه بيسمعوني دلوقتي. اهلك ما بيعرفوش غير يرحموا حتى لو كان في شده، لكن هم اصلا غصب عنهم. والشباب اللي لسه مخلف ولاد صغيرين دلوقتي عارف يعني ايه رحمه اتربت في قلبه اول ما خلف على طول. عايز اقول لكم معلومه لما عرفتها توقفت وقلت ده ساعات الواحد بيبعد عن ربنا قوي وبيعمل حاجات ربنا بيكرهها هو مش واخد باله. العلماء اتكلموا عن علاقتنا باهلنا، قالوا ان في حاجه اسمها البر والاحسان، حاجه اسمها الطاعه، حاجه اسمها العقوق. تعريف البر والاحسان، انت عارف اهلك كويس. البر والاحسان انك تعمل اللي هم عايزينه قبل ما يطلبوا، خلاص ما انت عارف، عارف ايه اللي بيزعلهم وايه اللي بيفرحهم. فالبر هو المبادره بالاحسان اليهم قبل ما يطلبوا، لا تحوجهم لذل السؤال. اتنين، الطاعه، يطلبوا خمس حاجات تعمل الخمس حاجات. قضى ربك الا تعبدوا الا اياه، حاضر يا رب، وبالوالدين احسانا، حاضر يا رب. الطاعه اللي هم عايزينه كله. العقوق، يطلبوا خمسه تعمل اربعه وتغضبهم في واحده، يطلبوا خمسه تعمل ثلاثه وتغضبهم في اثنين، ويتفاوت الناس في العقوق. لم يذكر العلماء كلام عن شتيمه الاهل، زعيق للاهل، واحد يرزع امه، ام تشتكي لي بيرزعني في الحيط عشان يعدي عشان قلت له ارجع الساعه 2 الصبح، 2 الصبح خايفه وقلقانه عليك، وسبحان الله يرزعها في الباب في الحيطه. عارف هو راجع بيبقى شكله عامل ازاي؟ عارف لما بيتاخر ويقفل تليفونه، انا شايفه قدام عينيا دلوقتي، اتاخر عن الساعه 12 ولا الساعه 2 اللي هو ميعاده او ميعاد البنت، يعني الله اعلم بمواعيد البنات دلوقتي ايه، قفل تليفونه عشان مش طالبه حد يزعجه، قفل تليفونه عشان مش طالبه ان حد يتصل بيه وهو قاعد مع اصحابه. وبدات امه وابوه سيناريوهات وحشه تيجي في بالهم، خبطته عربيه، اتخانق وراح القسم، حصلت له مشكله مش عارف طلع عليه عيال عملوا فيه ايه، وهو راجع وهم واقفين في البلكونه ومش عايز حد يلومه ولا يعاتبه، فمكشر عشان خدوهم بالصوت لا يغلبوكم. فدخل لقى ابوه وامه خايفين وفي نفس الوقت خايفين، خايفين عليه وخايفين منه، خايفين عليه يكون حصل له حاجه وخايفين منه لحسن يهب فيهم، كنت فين يا حبيبي؟ فيقفش ويعمل الحركات بتاعت اللي هي اول ما بيخش اوضته ويقفل الباب ويمشوا خلاص يتغير يرجع لطبيعته. قسوه، قسوه هتعرف معناها يوم ما تقابل ربنا. ما بيحبش كده، بيكره ربنا الفعل ده، بيحب الرحمه. عارف بيحب الرحمه ليه؟ باهلك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

ابويا راجل قاسي يعرفش ربنا في معاملته ليا، اعمل ايه؟ نفسي اضربه، واحد يقول لي كده وبعدين انا مش عارف ارد عليه اصلا، لان ابوه بيعمل حاجات بيشتمه قدام اصحابه، كسر مقاديفه، يقول له مش هتنجح ولا حد هيبص لك، بينزع كل رحمه ربنا حطها في قلبنا تجاه اهالينا بسبب سلوكيات الاب والام. كلمه حق، اقول لك تعمل ايه؟ ده اختبار حياتك واخرتك، ارجوك تجنب المواجهه. ده اللي انا بقوله لجزء موجود من شبابنا وبناتنا، صغير لكن موجود، عشان ما اكونش قصرت في حقكم. برهم بتجنب المواجهه، تجنب المواجهه اللي تجيب منه شتيمه وضرب منه فتبقى انت عايز تدافع عن نفسك فتمد ايديه غصب عنك. تجنب المواجهه اللي فيها زعيق منه بطريقه مهينه وشتايم محدش يحب يسمعها، ولا الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، عشان غصب عنك ما تردش. تجنب وعيش. انا عارف ان انت مكسور وانت مكسوره، بس عيش برضو بار، ارجوك قربت تخلص الدنيا، او قربت تخلص حياتك، او قربت تخلص حياتهم، او قربت تخلص مده وجودك في البيت. ارجوك اوعى تطلع من الدنيا وانت عاق، ايا كان سلوكيات ابوك وامك تجنب المواجهه. يبقى شيء اخير للناس كلها، شايف الحصن اللي ورايا ده؟ الحصن ده اتبنى عشان يحمي الناس اللي جواه. أمك وأبوك حصنك في الدنيا والآخرة، أمك وأبوك سبب رحمتك في الدنيا والآخرة. أمك وأبوك لو سبقوك لربنا عز وجل هيشفعوا لك يوم ما تقابلهم عند ربنا، يوم ما ربنا يفتح باب شفاعة المؤمنين لبعضهم. أمك وأبوك لو أنت اللي سبقتهم هيدعوا لك أكتر ناس بحرقة وقلب. أنت محتاج الحصن ده، محتاج تروح لربنا سبحانه وتعالى وهم راضين عنك. وأنا يا جماعة دلوقتي وأنا بينكم عارف نفسي وعارف تقصيري، وعارف ان بتعدي علي ايام ممكن اكون احسن من كده مع اهلي. انا بتوب الى الله وبشجع كل واحد فيكم يتوب الى الله. توبتوا الى الله من كل يوم امي كانت عايزة مني حاجة وانا اتأخرت، او عايزة تفضفض معايا وانا كنت مركز في حالي وهي بتكلمني وحست من عينيا اللي مش مركزة ان انا مش مركز معاها فاتكسرت. توبتوا الى الله من كل صوت عالي عشان كنت زهقان ومتضايق وامي بتعاتبني ان انت ما بتسألش، قلت يا ماما حرام بقى كفاية مش قادر، فبرضه اتكسرت. تبتوا إلى الله. تبتوا إلى الله من يوم عدى على أبويا وهو زعلان لأن الظاهر كنت قاسي عليه أو ما بسألش عنه. قوم دلوقتي، قوم دلوقتي لو أهلك عايشين قول لهم، وأنا هعمل كده بعد الحلقة إن شاء الله، هرفع سماعة التليفون لأن أبويا وأمي مش معايا في بيتي، إيه اللي ناقصكم وأنا لبي؟ إيه اللي ناقصكم وأنا أوفي؟ إيه اللي مزعلكم وأنا أعتذر؟ قول لأبوك كده، قول له امك كده، عشان النهارده يتختم وترفع اعمالك الى الله واهلك راضين عنك. تبت الى الله ورجعت الى الله وندمت على كل لحظه ما كنتش وفي وبار ورحيم وعايش مع ابويا وامي وانا مركز بقلبي وعقلي معاهم. يا رب احبك ربي بحبي وبر الابي وامي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربي البسهما تاج الوقار يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا رب أبويا وأمي يسبقوني للجنة عشان ألحقهم وهم راضين عني وانت يا رب راضي عني. أحبك ربي ببري لأبي وأمي. أحبك طمعا وآمالا، أحبك قولا وعملا، أحبك طمعا أحبك قولا وعملا، لك العبد حتى تعفو وترضى، لك العبد حتى تعفو وترضى، ويرتاح قلبي بذكرك ربي. أحبك ربي أحبك، أحبك ربي أحبك.